إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للخامس والعشرين من جماد الآخرة لعام 1425 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 48 من دروس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد أنهينا الحديث بحول الله ومدده في 9 محاضرات في معجزة الإسراء الفريدة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد من هذه الرحلة المباركة ليستأنف سيره ومسراه في الدعوة إلى الله جل وعلا. فوالله ما ذاق النبي طعم الراحة قط من لحظة أن قال له ربه جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. والله لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا قياما ما عرف معه طعم الراحة أبدا، ما ترك سبيلا إلا وسلكه للدعوة إلى الله عز وجل. دعا قومه في الليل والنهار، دعا قومه في السر والعلانية، دعا قومه بكل سبيل من السبل. فها هو بعد رحلة الإسراء يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، يحمل في قلبه أملا يتجدد كل يوم، وهو يعلم أن أصلاب هؤلاء القوم وإن عاندوا إلا أن كثيرا منهم يحمل نسمات وديعة سرعان ما تخرج إلى الوجود لتوحد الله جل وعلا ولتحمل نفس الراية التي يحملها سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قدم رسول الله مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا من المستضعفين ممن آمن به، ومنهم من هاجر من مكة إلى الحبشة كما فصلت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه ليعرض دعوته على القبائل في المواسم، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة من القبائل ولا اجتماعا من الاجتماعات ولا موسما من المواسم إلا وسار بنفسه وتحرك بنفسه على قدميه الداميتين المتعبتين ليبلغ هؤلاء دين الله جل وعلا بأدب جم وحكمة بالغة ورحمة وتواضع لم ولن تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق. قال ابن إسحاق: حدثني حسين ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القوم من العرب فيقول: يا بني فلان إني رسول الله إليكم، يا بني فلان إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه هي الصيحة الأولى للرسالة، وهذه هي الدعوة الأولى في النبوة، بل هي صيحة كل رسول ودعوة كل نبي، فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، وما من رسول ولا نبي إلا وحذر قومه أول ما حذرهم من التنديد. وواجب على كل داعية صادق يسلك هذا الدرب المنير، درب الأنبياء والمرسلين، يجب عليه أن يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد. وطالما حذرت من بداية تخالف هذه البداية، إن بداية لدعوة الناس إلى الله تختلف عن هذه البداية لبداية فاشلة، وحتما ستكون نهايتها نهاية فاشلة. فالدعوة إلى الله لا بد أن تكون على منهج أعرف الخلق بالدعوة، ألا وهم الرسل والأنبياء. وأول خطوة للرسل والأنبياء على طريق الدعوة هي دعوة الخلق إلى توحيد الخالق جل وعلا، إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذه الأقسام كلها إنما هي التوحيد، فالتوحيد كل لا يتجزأ، وإن قسمنا هذه الأقسام فإنما هو تقسيم نظري فقط لمجرد الدراسة، وإلا فإنه لا ينبغي أن يحقق إنسان توحيد الربوبية ويزعم أنه سينتقل منه إلى توحيد الألوهية ويدعو توحيد الألوهية لينتقل منه إلى توحيد الأسماء والصفات. كلا كلا، فالتوحيد كل لا يتجزأ. قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي الغاية، بل هذه غاية الغايات، وهذه هي الغاية التي خلق الله من أجلها الجنة والنار، وأنزل من أجلها الكتب والرسل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فواجب عليك أيها الداعية اللبيب، يا من تسير على طريق سيد الدعاة إلى الله، أن تبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص بشموله وكماله. فالتوحيد لا يختزل في الحاكمية فحسب، والتوحيد لا يختزل في شرك القبور فحسب، والتوحيد لا يختزل في اقتصاد على الإسلام بعيدا عن الربا فحسب، بل كل هذا من التوحيد، بل كل هذا من التوحيد. فلا ينبغي أن تختزل التوحيد في جانب، وأن تعيش أبد الدهر لهذا الجانب، وأن تسفه بقية الجوانب، أو أن تحقر من شأن من يدعو الناس إليها. بل إذا أردت أن تسير على منهج سيد الدعاة فادع إلى التوحيد بشموله وكماله على ذات المنهج الذي دعا إليه قدوة الموحدين وسيد المحققين رسول الله. هذا هو المنهج، تدعو إلى التوحيد بشموله، تدعو إلى التوحيد بكماله، تدعو الناس إلى التوحيد بصفائه على منهج رسول الله. فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فكل طوائف وفرق الضلال تزعم أنها تدعو الناس إلى توحيد الكبير المتعال، لكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ظن الروافض أنهم على التوحيد الخالص، وظن الخوارج أنهم على التوحيد الخالص، وظن المعتزلة أنهم على التوحيد الخالص، وظن فرق الضلال بأسرها أنها على التوحيد الخالص، وهي على ضلال وعلى باطل. قال ابن القيم: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل خلاف في الأصول والفروع، وأصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. وقال أيضا: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فالفهم الصحيح للتوحيد قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الطريق، هذا هو طريق النجاة الأوحد الأوحد، هذا هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة الأوحد قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون في هذه الآية هم الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا أردت النجاة قرآن وسنة بفهم سلف الأمة فهم أعرف الخلق بمراد الله ومراد الصادق رسول الله. هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى التوحيد الذي دعا إليه الصحابة والأمة من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول كلمة للنبي قال عليه الصلاة والسلام: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد، واختم لنا بالتوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء سيد الموحدين وإمام النبيين يا أرحم الراحمين. شرف، نعمة كبيرة جدا أن يوفقك الله للتوحيد الصحيح، للمنهج الصحيح. الله العظيم يا إخوة، أقسم بالله، أنتم هنا في المنصورة في هذا المسجد، الله جل وعلا هيأ لكم درس الثلاثاء لأخينا الحبيب الشيخ مصطفى ودرس الأربعاء، والله العظيم إنها لنعمة من أعظم نعم الله على أهل هذا المكان، أن توفق للعلم الصحيح، وأن توفق للسنة الصحيحة، وأن توفق لمنهج سلف الأمة. والله إنها لنعمة لو ظللت ساجدا لتشكر ربك عليها ما وفيت الله حقا. لذلك كان سفيان الثوري يقول لك: إذا علمت أن رجلا بالمشرق أو بالمغرب على السنة فأرسل إليه بالسلام وادع الله له، فإن أهل السنة في الأمة قليل. أمال في العالم يبقوا إيه؟ ده أهل السنة في الأمة قليل. فإذا عرفت رجلا من أهل السنة لا يتكلم إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم الصحابة رضوان الله عليهم ولا يحيد عن هذا المنهج فأحببه وادعو الله له، فإن أهل السنة في الأمة قليل. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. قال: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد. خلي بالك، اوعى تظن ان الامر ده كان من النبي للناس دول ومش لنا، يعني اوعى تسقط الكلام ده على هؤلاء فحسب، بل هذا لي ولك. يعني رسول الله يأمرني الان ويأمرك، لا يغيب عنا فقط الا شخصه عليه الصلاة والسلام، لكننا نوقر قوله وسنته توقيرا يليق بنبوته ورسالته، وهذه حقيقة الإيمان به، امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده وطاعته فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، ونصرة سنته والذب عن شريعته ورفع راية دعوته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالرسول يقول لهم ولنا للأمة كلها بل لأهل الأرض: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي صلى الله عليه وسلم وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به لأبي هو وأمي وروحي. الله، بس مش عاوز حاجة، مش عاوز حاجة، لا يريد مالا ولا يريد جزاء ولا شكورا ولا يريد دنيا، فقط يريد أن يمنع ليبلغ عن الله مراده، يريد من هؤلاء أن يحفظوه من شر هؤلاء المجرمين الذين يتربصون به الدوائر في الليل والنهار. لماذا؟ ليبلغ عن الله جل وعلا. وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال وخلفه صلى الله عليه وسلم، وخلفه رجل نبي ماشي يقول للناس كده يبلغهم ويأمرهم بعبادة الله وبالإيمان به كرسول من عند الله، هو ماشي يبلغ وماشي وراء النبي رجل آخر، رجل وضيء جميل حسن الخلقة حسن الوجه سبحان الله، له غديرتان ضفيرتان ماشي وراء النبي، كل من النبي يبلغ إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومدع إليه الخلق قال ذلك الرجل يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وخلفاءكم من الجن من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. قال فقلت من هذا؟ قالوا عمه أبو لهب صلى الله عليه وسلم. أنت عايش الموقف ده؟ ما أناش عاوزك تسمع وخلاص، لا لا عاوزك تعيش عشان تعرف قد إيه النبي عانى، واحنا مش حاسين يا اخواننا لان المساله جت لنا بالسهل. النبي عليه الصلاه والسلام تعب ولم يذق طعم الراحه، وكذلك الصحابه ومن بعدهم السلف من التابعين وتابع التابعين، سترى قبورهم في انحاء الارض في انحاء الارض. انما احنا المساله جت لنا بالسهل، فلان ابن فلان المسلم في البطاقه الشخصيه وخلاص، ما يعني ما يعرف قيمه الانتماء لهذا الدين، ما حققش الانتماء، أو خلاص مسلم عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد. لكن هذا عبد الله وعبد الرحمن قبل يصلي قبل يحمل هما في قلبه لهذا الدين، بل قد لا يعرف شيئا عنه، وهو الذي حصل أرقى الشهادات وأعلى الدرجات، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما عرفش حاجة عن الدين. وأنت ترى وتسمع كل يوم من النماذج ما يدمي الفؤاد، عمه يمشي خلفه لا تصدقوه لا تطيعوه، يدعوكم إلى خلع عبادة اللات والعزى، مسألة في غاية الألم. صور لما أنت كده تتحرك للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويطلع أبوك يقول للناس اقعد صدقوه أنا عارفه ده كذاب، أو يطلع عمك يقول ما تصدقهوش أنا أدرى الناس به هذا كذاب، مسألة جارحة جدا في غاية الألم. أن يحذر الناس من رسول الله عمه، لو عشت هذا لعرفت كما قلت لك كم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد من طرق عن ربيعة، رواه من طريق محمد بن المنكدر عن ربيعة بسند صحيح، ورواه كذلك من طريق أبي الزناد، وسأذكر رواية الآن من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عنه بسند صحيح، وكذلك رواه الإمام أحمد من طريق ثالث من رواية ابن إسحاق هذه التي ذكرتها الآن، وكذا رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من رواية من سبق، وزاد على ذلك أيضا طرقا أخرى. أذكر رواية ثانية حسب حتى لا أطيل، للإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق ربيعة ابن عباد، وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز، في سوق ذي المجاز اسم سوق من الأسواق، وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال والناس مجتمعون عليه بأبي وأمي، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين أي ذو ضفيرتين، يقول للناس إنه صابئ إنه صابئ إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله نسب رسول الله، وقالوا هذا عمه أبو لهب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواية ثالثة الإمام البيهقي في الدلائل بسند حسن بالشواهد، ورواها من هذا الطريق أيضا الإمام أحمد في المسند عن طريق محمد بن المنكدر عن ربيعة أيضا قال رأيت رسول الله بسوق ذي المجاز يتبع الناس في المنازل يدعوهم إلى الله ووراءه رجل أحول وهو يقول أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. يا الله لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو لهب. وهكذا ما ترك النبي يا إخوة قبيلة إلا وذهب إليها. يا الله يعرض عليهم دين الله. ذهب إلى كندة في منازلهم، أتى كنانة في منازلهم. وللأمانة كل أسانيد هذه الروايات مرسلة ولا تخلو من بعض. إتيانه كندة وإتيانه بني حنيفة وإتيانه لكنانة وإتيانه لبني عبس وغيرها من القبائل، يعني ما وقفت على سند من هذه الأسانيد إلا ووجدت السند مرسلا أو وجدت السند لا يخلو من ضعف ظاهر واضح. لكنه من الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يغشى الناس في أسواقهم ونواديهم ونواسمهم يدعوهم لتوحيد الله وخلع ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام. روى البيهقي في الدلائل وكذلك أبو نعيم بسند حسن بالشواهد، رواه البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه، يعني ينصروه ويمنعوه، ويقول لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك، ومن كره لم أكره، إنما أريد أن تحرزوني أي تمنعوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. فلم يقتله أحد منهم ولم يأت أحد من تلك القبائل إلا قال قوم الرجل أعلم به. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني انظر كم شكلت قبيلة قريش عقبة كأداء في طريق الدعوة، في طريق دعوة رسول الله، لأنه كلما ذهب إلى قبيلة ليدعوهم إلى الله جل وعلا قالوا قومك أعلم الناس بك وأدرى الناس بك، ولو كنت كذا وكذا لكانوا من أول من أنصت إليك واستجاب لأمرك وأخذ بقولك ودخل دينك هذا الذي تدعوهم إليه. فيقولون قوم الرجل أعلم به. أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظه؟ وكان ذلك مما ذخره الله أو ادخره الله للأنصار من كرامة رضي الله عنهم جميعا. يا الله يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في كل اتجاه يدعو الناس لدين الله. هل حققت أنت شرف الانتماء إليه بالدعوة إلى ما كان يدعو رسول الله إليه؟ ها؟ احنا اتفقنا أننا ما بحكيش قصة، ما بسردش قصة سيرة، ده منهج تربوي. أنا أقدم من خلال السيرة منهجا تربويا لي ولإخواني وأبنائي. هل حققت شرف الانتماء لرسول الله وسرت على ذات الطريق الذي سار عليه ورفعت نفس الراية التي رفع وتحركت على ذات المنهج الذي تحرك به؟ شرف الانتماء لرسول الله لا يكون إلا بهذا. قال الله جل وعلا لنبيه قل هذه سبيلي أدعو، شوف السبيل، سبيل دعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يا الله يا الله، لو نستوعب الكلمتين دول، أدعو إلى الله مش إلى جماعة، ما بدعوش لجماعة، ما بدعوش لراية، ما بدعوش لزعامة، لا أدعو لدنيا، لا أدعو لشيخ، لا أدعو لهوى، لا أدعو لشهرة، لا أدعو لمنصب، لا، أدعو إلى الله. أنت بتدعو لمين؟ اسأل نفسك، أصلا مسألة دقيقة جدا. وإن خادعت الخلق فلن تخادع الخالق أبدا. اسأل نفسك يا أخي، أصدق أصدق والله العظيم، والله لا ينفعك علمك وإن ملأت به الأرض إن لم تبتغي به وجه الله، بل أول من تسعر به النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن. عالم أول من تسعر به النار، عالم. أيوة، قضية مش قضية فزلكة إخوانا، مش قضية فزلكة في الكلام، وقضية فزلكة في الصفحات تسطر على الإنترنت لظلم العباد وتجريح العباد بدون حق، ولو فتش الكاتب لوجد أن الحقد قد ملأ قلبه وأن الهوى هو الذي حرك قلمه. حقد وهوى، الدعوة دي لله خالصة؟ لا والله، والله لو كانت خالصة ما سطرت هذا الظلم وما عرف قلبك للحقد سبيلا أبدا. والله لو كانت دعوتك لله خالصة لسعدت سعادة غامرة أن وفق الله أخا من إخوانك من الدعاة إلى الله ليحرك قلوب العباد إلى الله بالإيمان الصادق الصحيح، لسعدت سعادة غامرة، وقمت بالليل لتتضرع إلى الله ولتتململ بين يديه تململ العصفور المبلل بماء المطر، تدعو الله لهذا الداعية المسدد الموفق أن وفقه الله لمثل هذا، أن جمع الله عز وجل حوله القلوب لتسمع عن علام الغيوب وعن الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة. وإن وجدت منه خللا أو نقصا أو تقصيرا فالكمال لله، والعصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، فاقترب منه بأدب، بأدب وتواضع وخلق وحكمة ورحمة، وبلغه الحق بحق، بلغه الحق بحق. إنما أذهب إلى رجل من أهل الفضل وقل يا أخي والله أنت رجل جاهل، والله لن يسمع مني. أقول يا أخي والله أنت على ضلال، والله لن يسمع مني. أقول يا أخي أنت على باطل، والله لن يسمع مني. لو أردت بنصيحتي وجه الله والله العظيم لبذلت كل ما يستطيع المرء الصادق أن يبذله من أجل أن يحول قلب هذا الرجل من هذا الخطأ إلى الحق، أو من هذا الباطل إلى الحق، أو من هذه البدعة إلى السنة، أو من هذا الشر إلى الخير، لأن غايتك أن تأخذ بيده إلى الحق، وليست الغاية أن أظهر هزيمته أو أن أظهر بطلانه أو أن أظهر الشر الذي هو عليه. كل هذا، كل هذا لمن صدق الله وكانت نيته خالصة لله وكانت دعوته لله، لا لنفسه، لا لشخصه، لا للجماعة التي ينتمي إليها، لا للهوى، لا للدنيا، لا من أجل أن لا يسمع إلا هو، ولا من أجل أن لا يفتي إلا هو. مرض عضال. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يصفي سرائرنا وأن يحسن نياتنا وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا شباب، مش المهم مين اللي يرفع الراية، أنا قلت الكلام ده كتير قوي، مش المهم مين اللي يرفع الراية، راية القرآن والسنة الصحيحة، مش شرط محمد حسان، مصطفى العدوي، أبو إسحاق، محمد يعقوب، أي حد، أي حد من إخواننا أهل الفضل يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، ليس المهم من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. خلي الحق يقال على لسان أي أحد، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. كارثة، كارثة. من فلان تابع لمين؟ أول سؤال، ها شيخك مين؟ فلان. لا خلاص اضرب عليه، أعوذ بالله اضرب عليه. ليه؟ ليه؟ لأن شيخه فلان، منهج مختل مختل، رجل على عقيدة سلفية صحيحة، رجل لا يتكلم إلا بالدليل، رجل يستطيع أن يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ويذكر الناس بالحق على المنهج الحق. يضرب عليه ويتهم بأنه ضال مضل مبتدع، أعدى أعداء السلفية. ليه يا أخي؟ ليه؟ لصالح لمن هذا؟ هل هذه الدعوة لله؟ ولصالح من يحرق فلان صاحب المنهج الحق؟ ويأتيك شاب صغير جدا، ربما لما تنبت لحيته بعد، ولما ينبت شعر شاربه بعد، ويقول يا شيخ فلان الفلاني، وهو رجل معروف من من من أكثر من ربع قرن يعلم الناس دين الله على المنهج الصحيح، ومع ذلك يأتيك يقول يا شيخ فلان هذا مبتدع، مبتدع خطة واحدة كده بقى فلان من أهل البدعة. الرجل الذي يدعو الناس إلى السنة طيلة ربع قرن بجرة قلم صار من أهل البدعة. والله العظيم لو كانت الدعوة لله ما تجرأ هؤلاء على مثل هذه الأقوال الخطيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله على بصيرة. راجل خليك على بصيرة، على بصيرة، على فهم، على علم. لا، البصيرة تشمل كل هذا. بصيرة يعني سبحان الله لا يستطيع أحد أن يستوعب هذه اللفظة في محاضرة أو في محاضرات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ها أنت متبع؟ كلام بس ولا كلام وعمل وصدق؟ لو كلام وعمل وصدق ما كانش العدد اللي بيحضر معانا أنت التوحيد هو هو. لا، كنا احتاجنا كمان 5 مساجد قد التوحيد نضمهم للتوحيد. بس أنت ما حققتش الانتماء، أنت سميع بس، سميع. يعني تيجي تسمع يقول لك يا سلام ده الشيخ اللي الذي كان ملعلع، كان ملعلع ويطلع بس خلاص انتهت اللعلعة عند باب الجامع. ده منهج مختلف. انما لو متبع بصدق تبلغ عن الله وعن رسول الله على منهج رسول الله، قلبك ليه بيحترق بيولع بيولع؟ شايف واحد ما بصليش تغلي، شايف جارك ما بصليش قلبك يحترق، تنظر إلى امرأة متبرجة قلبك يحترق، تبقى عايش للدين مش تنظر إلى المنكرات وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك لا من قريب ولا من بعيد، تبقى ما حققت الشرف الانتماء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اسمع ابن القيم بيقول إيه يا الله. قال ابن القيم لله دره: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ها، اسمع الكلمتين دول تاني. قال ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. هو ده شرف الانتماء، هذه حقيقة الانتماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الرقيقة ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله. الله، لفظة جميلة والله، جميلة قوي. يا ريت تحرص أنك تبقى من الحواريين دول. حواريين يعني الأنصار، الأنصار. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، اللهم لا تجعلنا منهم، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك على منهج رسولك يا أرحم الراحمين. وطالما قلت لإخواني وأحبابي أن منهج الدعوة إلى الله توقيفي. خلي بالكم الكلام ده يا أخوانا، ده كلام غالي جدا. طالما قلت إن منهج الدعوة إلى الله توقيفي، توقيف يعني مش بكيفك تختار المنهج، لا، مش تقول والله أنا أدعو بالكيفية دي والتاني يقول لي أنا أدعو، لا لا لا أبدا. الوسيلة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان، أنت تدعو بشريط والآخر يدعو بكتاب والثالث يدعو بمطوية والرابع يدعو بهدية والخامس يدعو بلفظ إعلان لمحاضرة أو خطبة جمعة. هذه وسائل، الوسائل دي تختلف باختلاف الزمان والمكان، إنما المنهج توقيفي. وضع الله قواعده، وضع الله أصوله لسيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز البتة لأي داعية أن يحدد لنفسه أصول المنهج الدعوي، بل يجب عليه أن يلتزم بالأصول التي حددها ربنا في قرآنه لسيد الدعاء فضلا عن غيره ممن سلك هذا الدرب المنير. أصول هذا المنهج: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أصول هذا المنهج: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من أصول هذا المنهج: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أصول يا أخوانا ما ينبغيش أبدا أنك تحيد عنها، تقول لا أصل فلان ده ما تنفعش معاه الأصول دي، لا حاشا لله. هل أنت أعرف بمفاتيح النفس البشرية من خالقها؟ ده دي مفاتيح للنفس، ما تقدرش تدخل نفسي إلا بالمفتاح ده، مستحيل. شوف أنت عمال تدعو زوجتك في البيت بقالك كم سنة ما أنتش عارف، لأنك ابتعدت عن مفاتيح النفس البشرية. أنت كل دعواتك في البيت غلظة وقسوة وشدة وتهديد بالطلاق، لو ما لبستش الحجاب هتتطلق، لو رحت عند أبوك هتتطلق، لو سخنت السلطة هتتطلق، كل حاجة طلاق. منهج مختلف، مش منهج دعوة أبدا. إنما جرب منهج الدعوة، حكمة والرحمة والأدب والتواضع، كلمة الرقيقة والموعظة الحسنة والجدال، جدال بالتي أحسن. ويا أخي سبحان الله، ألحظ ملحظا عجبا في الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وبعدين والموعظة الحسنة، لا إله إلا الله، ما قالش ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لأن الحكمة الحسن وصف ذاتي لها لا ينفك عنها. خلي بالك، الحسن لا ينفك أبدا عن الحكمة، وإلا ما تبقاش حكمة. إنما الموعظة، خلي بالك من دي، لطيفة جميلة جدا. والموعظة الحسنة ليه؟ لأنه ليست كل موعظة حسنة، ليست كل موعظة حسنة. أنا فترة المرض اللي فاتت دي صليت 5 جمعة مأموم، فسمعت العجب العجاب والله العظيم، صليت مأموما في 5 جمعة، وصلي ما أنش قادر أخطب، سمعت عجبا أقسم بالله، على المنبر، خطيب واقف على المنبر فبتكلم عن التربية، طبعا اللغة العربية يعني ربنا يسلم، كأنك بتزق البطوب مع كل خطأ لغة، كأنك بتترمى بطوبة في عينك وفي ودنك والواحد قاعد يتقلب، بس خلاص اصبر خلاص. فآخر جمعة بقى صليتها، ببص على المنبر لقيت ما شاء الله الأخ طالع على المنبر لابس ثوب جميل بس حلق كابوري. ايه والله، وطبعا حليق، واللغة زي ما قلت لحضرتك. لكن الغريب بقى هو بيتكلم، يعني ما اعرفش، انا مش عارف هو كان بيتكلم في ايه، يعني موضوعات شتة كثيرة جدا، وعمال اركز وعاوز استجمع اي حاجة. فالشاهد انه في موطن من مواطن الخطبة بيتكلم في التربية، تربية الاولاد، والله العظيم كده يا اخوانا بيخطبنا احنا واحنا جالسين، فبيقول ايه، بقول يعني لو انت خطب الناس بقى كده بنفس الاداء بالله جديد، بقول يعني لو انت مثلا اتربيت تربية واطية. ايه والله كده، فتربي ولادك تربية كويسة بقى، ما تنقلهمش التربية الواطية اللي انت تربيتها. خبر ابيض، دي طريق الدعوة يا عمي، دي طريق الدعوة. ده انت ناقص لما اخذ عزك الله تدور على اقرب شبشب وتنزل علينا. مش طريق الدعوه دي يا شباب. واحد سبحان الله بيتكلم باللهجه ربنا المستعان بقول للناس كده اقسم بالله بقول لهم كان انتوا عاوزين تدخلوا الجنه احلقوا. ده كلام اتقال على المنبر ومسك فرده شنب من شنباته طبعا مفيش لحيه فمسك فرده كده قال لهم احلقوا انتوا تدخلوا الجنه احلقوا لو دخلتوا الجنه. اعوذ بالله اعوذ بالله. مش ممكن ابدا ان يكون طريق الدعوه ولا يكون ده منهج سيد الدعاه صلى الله عليه وسلم ابدا. وطبعا مش هنتكلم بقى عن منهج النبي في الدعوه لا. اتكلمنا وهنيجي ان شاء الله نتكلم وبنتكلم عن منهج النبي في الدعوه قمه الادب وقمه الرحمه وقمه الخلق لطف والتواضع والحكمه يا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى المنهج توقيفي انما الوسيله تختلف باختلاف الزمان والمكان لا حرج في ذلك. انما لا يجوز لك ان تحيد عن منهج رسول الله في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. اسمع كده روى الامام البيهقي في الدلائل وابو نعيم في الدلائل ايضا بسند وكذلك الحاكم في المستدرك بسند حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفيه لان الروايه طويله قال علي لما امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يعرض نفسه على القبائل اي على قبائل العرب خرج وانا معه وأبو بكر إلى منى. النبي خرج إلى منى شو بقى الخيام والقبائل عشان يدخل يدعو الناس إلى التوحيد حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب. كلمة دفعنا إلى مجلس يعني انتهينا انتهينا إلى مجلس من مجالس العرب. يا سلام شوف بقى سيدنا علي بيقول ليه والفتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم وكان أبو بكر مقدما في كل خير. الله أبو بكر هو اللي متقدم ليتكلم ويعرف لأن كان أبو بكر رجل نسابة كان رجلا نسابة يعرف أنساب العرب جميعا كان عبقريا صديق صديق حبيب القلب والروح الرجل الذي أقول الرجل الذي كان يدق قلبه على دقات قلب المصطفى رضي الله عن أبي بكر. يقول علي فتقدم أبو بكر فسلم وكان أبو بكر مقدما في كل خير وكان رجلا نسابة فقال أبو بكر ممن القوم ممن القوم يعني انتم منين فقالوا نحن بنو شيبان ابن ثعلبة نحن بنو شيبان ابن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقط الاسم والنسب عرف فالتفت للنبي وقال له إيه بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي. ثم قال ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم وفي لفظ ليس وراء هؤلاء غرر من قومهم فهؤلاء غرر الناس أفضل الناس وأشرف الناس وكان في القوم مفروق بن عمرو وكان في القوم مفروق بن عمرو وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك دول سادة من الأشراف وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمرو وكان مفروق بن عمرو قد غلب على قومه بيانا ولسانا. قال علي وكانت له غديرتان ضفيرتان تسقطان على صدره فكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر. فقال له أبو بكر أبو بكر برضه هو لسه بيتكلم كيف العدد فيكم؟ أبو بكر يقول يعني أعددكم قد إيه؟ فقال له إن لنزيد على 1000. مفروق يقول للصديق إن لنزيد على 1000 ولن تغلب 1000 من قلة. يا سلام، شايف الحجة؟ والله تركز أوي في الحوار ده، نحوار راقي جدا، مع أن هؤلاء كانوا في الجاهلية قبل الإسلام اللي بيردوا على الصديق وعلى النبي بعد ذلك. فمفروق بيقول له ولن تغلب 1000 من قلة. فقال له الصديق فكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بكر فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قال مفروق إن أشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإن أشد ما نكون لقاء حين نغضب. إن أشد ما نكون غضبا حين نلقى، يعني في الحرب، وإن أشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإن لنؤثر الجياد على الأولاد، خيول يعني الحرب، وإن لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، يعني على لقاء النساء في الفرش، وإن لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح. ثم قال مفروق والنصر من عند الله، يعني ننتصر مرة ونهزم مرة. ثم فطن مفروق إلى أبي بكر فقال له لعلك أخو قريش، يعني لعلك النبي محمد، لعلك أخو قريش، أنت الرسول اللي بيتكلموا عنه في قريش. فقال أبو بكر إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو ذا، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مفروق قد بلغنا أنه يذكر ذلك. ثم التفت مفروق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إلى ما تدعو يا أخ العرب، وفي لفظ إلى ما تدعو يا أخ قريش، حكماء عقلاء، إلى ما تدعو يا أخ قريش، ما هو دينك، ما هي دعوتك؟ فقال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بأبي هو وأمي وروحي. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. اسمع بقى بقول علي إيه، يقول وقام أبو بكر يظله بثوبه. الله، شو بقول لك؟ ده رجل محب، يعني الصديق الرجل الذي نسج بالحب عباءة لرسول الله. مفروق قال له مفروق بن عمرو إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وقام أبو بكر يظله بثوبه. شايف الحب؟ فأنا أقول الرجل الذي نسج للرسول عباءة بالحب أو من الحب هو الصديق. شو بقى عمل معاه من أول لحظة إلى آخر لحظة؟ كل حياة الصديق مع النبي حب وتفاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله. الدعوة الأولى، لا تقدم أبدا دعوة على هذه. ويريد شبابنا، وأكرر وأؤكد، نبدأ بتعليم الناس التوحيد، مش نقعد في المساجد والمكاتب ونصدر على الناس الأحكام بالكفر والتفسيق والتبديع، لا، نتحرك نعلم الناس التوحيد. وما تتعجلش بالحكم على الخلق، مش وظيفتنا يا إخواننا أن احنا نحكم على الناس أو نحاكم الناس، وظيفتنا أن نبلغ الناس دين الله. إذا كنت وظيفة الرسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى وظيفتنا أن نبلغ فقط، مش وظيفتنا نصدر الأحكام. فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان ضل، من غير ما تعرف فلان، من غير ما تتعامل مع فلان، من غير ما تقيم الحجة الرسالية الخاصة على فلان لتسقط هذه الأحكام المتجرئة التي نسقطها. فأول دعوة هي التوحيد. قال أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تؤوني وتمنعوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به. فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال له مفروق ابن عمرو: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه آيات كريمة من كتاب الله، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هنا القرآن بقى وضع ثاني، القرآن بقى ناس حكماء فصحاء بلغاء يستمعون إلى القرآن، لا وضع ثاني خالص. وطبعا أنا فصلت في المسألة لما قرأ النبي عليهم سورة فصلت، وضع اختلف. فقال مفروق حينما سمع هذا قال: وإلى ما تدعو أيضا يا أخي قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من كلام أهل الأرض لعرفناه، كلامنا ما يتقالش حد، ما يقولوش حد في الأرض. فتلى عليه النبي أيضا قول الله تعالى: إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية غريبة والله يا أخوانا، من أعجب آيات القرآن الآية دي، من أعجب آيات القرآن، من أشمل آيات القرآن في الخلق. إن الله أمر بالعدل والإحسان، إحسان ده، الإحسان ده مراتب الدين كله، فاكرين؟ ده الإحسان ده مقام يشمل كل مراتب الدين، يشمل كل مراتب الإيمان. كلمة واحدة، كلمة: إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إيه لا لا لا لا، ده مش كلام، ده كلام رب البشر، والله العظيم هذا كلام رب البشر، والله لا يقوله بشر أبدا. عبد الله بن المقفع، عارفين عبد الله بن المقفع؟ ده أديب من الأدباء لا يشق له غبار. عبد الله بن المقفع أديب، أديب. قعدوه قالوا لي: عبد الله أنت تقعد بس ونجيب لك كل اللي أنت عاوزه، وقعد اكتب لنا صورة بس كده على نسخ صور القرآن. وحبس، حبس نفسه في غرفته وظل يقطع القراطيس ويبري الأقلام، حتى دخلوا عليه فوجدوا الحجرة من حوله قد ملئت ببري الأقلام والقراطيس، كلما كتب ورقة مزقها، وكلما انتهى قلم برى آخر، وخرج يصرخ ويقول: والله لو اجتمع أهل الأرض ما استطاعوا أن يأتوا بصورة كسورة، أن يأتوا بصورة كسورة من سور القرآن. مستحيل، مستحيل. وانت عارفين مسيلمة الكذاب، وسبحان الله لا يذكر إلا بالكذاب، لما ادعى النبوة وقال ينزل علي قرآن، وهم أهل بلاغة وأرباب بيان، راحوا يسمعوا. طب سمعنا يا مسيلمة، سمعنا يا كذاب. فقال يعني: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. قالوا: طب ما في الصور غير كده. قال: فيه: والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. وعجنها. طب ما تسمعنا حاجة تاني. قال: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. وخلها طين. الجميل ان هم قالوا له، قالوا له: والله يا مسيلمة انت عارف ان احنا عارفين انك كذاب. هم اصلا ارباب بلاغة، ارباب فصاحة، هم اهل لغة فعلا، اهل. ولذلك المعجزة كانت في القرآن، الخالدة، كانت معجزة النبي الخالدة القرآن، وتحداهم الله عز وجل بهذه المعجزة الباقية الدائمة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فمفروق بيقول له والله دمه من كلام بشر، ولو كان من كلام بشر كنا عرفناه. فقرأ النبي عليه قول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال له مفروق، شوف يا أخي الرجل الحكيم، قال: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أوفك قوم كذبوك وظاهروا عليك، ولقد أوفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وكأنه أحب أن يشركه، أن يشاركه في الكلام هانئ بن قبيصة. فقال مفروق: هذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا، شيخنا وصاحب ديننا. فقال له هانئ بن قبيصة للنبي عليه الصلاة والسلام: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك، وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه، نرى ذلك زلة في الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة. إني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا زلة في الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة، وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدة، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخ قريش، وأعجبني ما تكلمت به، والجواب هو جواب هاني ابن قبيصة، وتركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا، وإنا إنما نزلنا بين صيرين أحدهما اليمامة والآخر السمامة. فقال له النبي: وما هذان الصيران؟ فقال له: أما أحدهما فطفوف، فطفوف البر وأرض العرب، فطفوف البر وأرض العرب، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى. وطفوف جمع طف، وهو الساحل أو جانب البحر أو البر إلى جوار البحر. قال: فطفوف البر وأرض العرب، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى. وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، ولعل هذا الأمر الذي تدعون إليه مما تكرهه الملوك. يا سلام، من زمان. فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. فإن أردت يا أخ العرب، يا أخ قريش، أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا، إنما الجانب الآخر أو الصير الآخر متعلق بفارس وبلاد كسرى لا، ما نقدرش عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال رسول الله: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن شريف: اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش. فتلا رسول الله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يدي أبي بكر رضي الله عنه. قال علي: ثم التفت إلينا رسول الله وقال: يا علي، أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية. رسول معجب بأخلاق هؤلاء. أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية، ما أشرفها، بها يتحاجزون فيما بينهم في الحياة الدنيا. قال علي: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدد هذا السحاب الأسود الكثيف نور مشرق جديد وصبح صادق. فلنتعرف على هذا الصبح الصادق وعلى هذا الفجر الصادق الذي بدأ يبدد ظلام هذا الليل الدامس، وذلك في المجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.